العادة تلاحظون أن الجهة التي يصلي فيها الإمام يمنع الناس من الصلاة فيها، أما في الجهات الأخرى الثلاث فلا بأس بذلك. وبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو الأقرب إلى الكعبة، والقول الآخر أنه هو ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام. فهل يجوز أن أستخدم ثوبي للسجود علما بأني لابس هذا الثوب حيث أخذ طرفه وأسجد عليه؟ نقول لماذا؟ هل ذلك لشدة حر أو لشدة برد أو لأن المكان الذي تسجد عليه خشن، حجارة أو شوك أو نحو ذلك؟ إذا كان لغرض مثل هذا فلا بأس، أما إذا كان لغير ذلك فإنه يكره. يقول هل احتلال أي أرض من أراضي المسلمين يوجب على كل المسلمين يكون فرضا على الأمة الجهاد مع إخوانهم؟ نقول لا، يكون فرضا على أهل ذلك البلد، ومن أراد من إخوانهم المسلمين فإنه يساعدهم في ذلك إذا احتاجوا إليه. يقول من هم بنو هاشم؟ بنو هاشم هم بنو هاشم الذين جدهم هاشم، ما تعرفهم؟ مثل هذا السؤال يدل على أن الناس الحقيقة معرفتهم بتاريخهم وتاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم صفر. بنو هاشم منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فبنو هاشم هم أعمامه وأعمام أبيه، هؤلاء بنو هاشم. مع الأسف أن كثير من الناس مثل ما جاء في السؤال هذا السائل لا يعرفونه. محبتهم واجبة على كل مسلم من كان منهم ملتزما بالإسلام، هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس. بس في هذا الزمن يعرفون المطربين والفنانين والممثلين والممثلات، لكن لو سألتهم ما اسم أبي بكر قالوا ما نعرف. لو قلت لهم إن اسمه عبد الله بن عثمان قالوا هذا ما سمعنا به ولم نعرفه. ولو سألتهم عن وقعة بدر أو أحد أو الأحزاب أو الخندق ما عرفوها. واجب على كل مسلم أن يثقف أسرته ثقافة دينية مبنية على محبة هذا الدين والالتزام به، ومن ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح أن يبقى الناس جهالا تلعب بهم وسائل الإعلام ويفقدون الخير الذي عندهم والثروة الفائلة التي ينبغي أن تكون سلاحا لهم ضد الأعداء. وفي هذا الزمن كثرت الصوارف من قنوات ولعب وغيرها تصرف الناس عن جلائل الأعمال إلى سفاسفها وتوافهها، وهذا مقصد يهودي يراد لأهل الإسلام. فينبغي أن لا ينخدع الناس في هذه الأمور ويغفلوا عن تثقيف أولادهم وأسرهم بثقافة الإسلام. أنا أعمل في مكة منذ 6 شهور وقد قمت بعمل عمرة في رمضان، فهل إذا حججت أكون متمتعا؟ نقول لا، لا تصير متمتعا. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج ولا يسافر بينهما إلى بلده ويكون آفاقيا، يعني قادما من خارج مكة. أما أنت فقد أتيت بعمرة في رمضان ولم تأت بها بعد رمضان، فتحج مفردا تحرم في اليوم الثامن بالحج. والدي متوفى ولم يحج، ووالدتي موجودة وكبيرة السن، فهل أحج عن والدتي أم والدي؟ أولا ينبغي للإنسان الذي يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. حج الإنسان الذي لم يؤدي الفريضة عن نفسه. فإذا كنت حججت عن نفسك فحج عن والدك، لأن والدتك لا تزال على قيد الحياة ولعلها تستطيع أن تحج. وأن تحج عنها مرة أخرى. قول إذا أن إنسانا حصل له تقيؤ في رمضان وهو صائم فهل عليه شيء؟ نقول إذا كان هو الذي تعمد إخراج القي فإن عليه القضاء، وإذا كان غلبه القي فلا قضاء عليه. يقول رجل جامع امرأته وهي عليها العادة فما الحكم؟ نقول هذا العمل محرم ولا يجوز، وعليه التوبة إلى الله تعالى. يقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للإنسان أن يقرب زوجته إلا بعد اغتسالها بعد انقطاع الدم عنها، وعليه أن يتصدق بشيء بسبب فعله ذلك مع التوبة إلى الله لأنه فعل منكرا. وإذا كانت طاوعته فعليها أيضا أن تتصدق بشيء، قيل بدينار وقيل بنصف دينار. هذا يقول هل السيدة هاجر وابنها إسماعيل وبعض الأبناء مدفونين في الحجر؟ نقول لا، ما هم مدفونين، ليسوا بمدفونين. وينبغي أن يكون تقديس الناس للمقدسات على وفق الشرع. بعض المغفلين يظنون أنه لا قداسة للمكان إلا إذا كان فيه ضريح، حتى إن بعضهم يقول من الذي دفن في الكعبة؟ يظنون أن قداسة الكعبة إنما هي للمدفون فيها، وإنما القداسة لهذا المكان لأن الله تعالى قدسه وجعله بيتا له، وهو أول بيت وضع للناس، وقداسته وحرمته منذ خلق الله الأرض. إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلخ لها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يترخص أحد فيها بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس. يقول هل يجوز إسقاط الجنين في الشهور الأولى من الحمل إذا كان مصاب بمرض يؤدي إلى الوفاة بعد الولادة، علما بأن 5 أطفال قد ماتوا بسبب هذا المرض؟ إذا كان لم يتبين فيه خلق الإنسان، وقالوا إذا كان في حدود 40 يوم فإنه يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح لا تتضرر منه المرأة، وأما بعد ذلك فلا يجوز، لأن هذا الكلام الذي يذكره الأطباء مبني على الظن لا على العلم، وهو يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن لا يكون، فلا يلجأ لمثل هذا العمل بمجرد هذا الظن. يقول رجل يطلب من الناس أموالا لبناء مسجد ثم يأخذ هذه الأموال يبني بها بيتا ويتزوج بها رغم أنه فقير بحاجة إلى المال ويتصدق من بعض هذا المال والآن ينوي إعطاه ينوي إن أعطاه الله مالا أن يبني مسجدا. هذا حرامي من النوع الممتاز، هذا لص وهذا مجرم يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا عبث بأموال الناس يضحك على الناس ويظن أنه عندما يتظاهر لهم بالصلاح وأنه يريد أن يبني المساجد أن الناس يصدقونه ويعطونه أموالهم بناء على هذا. ومثل هذا ينبغي أن يبين أمره ويشهر أمره حتى أن الناس يعرفوه ويعرفوا لعبه وضحكه وكذبه عليهم. فإذا كان يريد مال الله يطلب من الناس مال الله، من أراد أن يعطيه يعطيه، أما أن يدعي أنه يبني مسجد وهو يأخذ هذه الأموال ويبني بها بيت الله أو يتزوج بها أو نحو ذلك ثم يقول إن صرت تاجرا أبني مسجد، هذا عبث وتلاعب بأموال الناس وتلاعب بالذمم. وهذا الإنسان أعماله محرمة وفعله محرم والمال الذي يأكله كله محرم عليه وعلى أسرته، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يسأل عن حكم إعفاء اللحية. إعفاء اللحية واجب، والإنسان المسلم إذا أراد أن يقلد أحدا فإنما يقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا نحن هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نتشبه بأحد فإنما نتشبه به ونفتخر بأننا من أتباعه، وإذا كنا نحبه المحبة الحقيقية فلنكن نترسم أفعاله وأقواله وننفذ تعليماته. وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى وحذرنا من حلقها ونهانا عن ذلك، وذكر لنا أن الذين يحلقون إنما هم أعداؤنا من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. فاللائق بالمسلم أن يفتخر بأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويتأسى به ويقتدي به ولا يقلد الأنذال الذين هم أقل منه شأنا وأحقر منه حالا. هذا يقول إذا أن امرأة محرمة بالعمرة لبست القفاز فهل عمرتها مقبولة؟ نقول إذا أنها لم تعلم الحكم أو أنها كانت ناسية فأرجو أن لا شيء عليها، والقفاز هي شراب اليدين، فهذه المرأة ممنوعة منها، لا يجوز لها لبسها حال الإحرام. فإن تذكرت حال إحرامها ولم تخلعها في الحال فإن عليها الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز أو صيام 3 أيام، هي بالخيار بين هذه الأمور. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.